أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت النكتة الأساسية التي كنا نبحث عنها وأن نأتي بالمسند إليه اسم موصول لأجل الإشارة إلى وجه بناء الخبر. ثم ذكرنا أنه في كثير من الأمثلة قد يتضمن الكلام نكتة إضافية زائدة على الإشارة إلى وجه بناء الخبر، كما ذكرنا تعظيم شأن الخبر أو تعظيم شأن غير الخبر أو تحقير الخبر أو تحقير شأن غير الخبر، ومرت أمثلة ذلك. من جملة النكات الإضافية التي تضاف إلى الإيماء إلى وجه بناء الخبر ما ذكره من تحقيق الخبر. شوف مثلا في هذا البيت الآتي يريد أن يقول الشاعر أن هذه المرأة تركت من تحب، هذه الفكرة أراد أن يحققها، أن يقررها في الذهن، أن يثبتها في الذهن، فجاء واستعمل اسم الموصول فقال إن الذي ضربت بيتا بكوفة الجند غالت ودها غوله. معنى هذا البيت يقول أن المرأة التي تنصب بيتا لها وتنصب خيمة لها أين؟ في الكوفة، التي الكوفة في ذلك الوقت كانت مجمعا للجنود. الكوفة ليست اسم منطقة مثلا عربية أصيلة مثلا مثل المدينة أو مثل البصرة أو مثل الحلة أو نحو ذلك من المدن العربية الأصيلة، وإنما كانت في ابتداء أمرها مكانا لتجمع الجنود. يعني من يريد أن يعمل جنديا أين يأتي؟ يأتي إلى الكوفة، يأتي إلى هذا المكان وينتظر حتى يأتي أمير أو يأتي قائد جيش ويستأجر هؤلاء الجند. فكان الذين يذهبون إلى هذا المكان بعد هؤلاء لا مطمع فيه رجوعهم، يعني سوف يذهبون إلى الحروب فلا طمع فيه رجوعهم. هذه المرأة أين ذهبت؟ نصبت البيت في الكوفة، نصبت بيتها في الكوفة، فبعد لا طمع برجوعها إلى حبيبها. هذا المطلب يقرر هجران المحبة أكثر من أن تقول هذه المرأة هجرت حبيبها. فهذا المعنى الذي عليكم السلام الذي أفاده في هذا البيت يقرر ويثبت هجران المحبة في الذهن أكثر مما يفيده أن تقول أن هذه المرأة تركت حبيبها أو هجرت حبيبها. لا، هذه أين ذهبت؟ ليس فقط هجرت حبيبها، وإنما ذهبت وسكنت في كوفة الجند. من يسكن في هذا المكان لا طمع في رجوعه إلى المحبة، فهذا آكد في ترسيخ هذه الفكرة في الذهن. ملتفت جيدا؟ وأيضا فيه إشارة إلى نوع الخبر. أنت مجرد أن تقول إن التي ضربت بيتا مهاجرة، ماذا تعرف نوع الخبر؟ أن هذه سوف ترسل خلف حبيبها أو سوف ترجع إليه؟ لا، تعرف نوع الخبر أنه نوع من الهجران والبعد عن الحبيب. وفيه أيضا مضافة إلى الإشارة إلى نوع الخبر، فيه أيضا ماذا؟ تعريض وإشارة إلى تحقيق وتقرير هذه الفكرة التي يريد الشاعر أن يخبر عنها. لذا يقول وقد يجعل، ما هو الذي يجعل؟ يجعل الإيماء إلى وجه بناء الخبر ذريعة إلى تحقيق الخبر، وسيلة إلى تحقيق الخبر. أي ما معنى تحقيق الخبر؟ أي جعله محققا وثابتا ومقررا في الذهن وراسخا. نحو إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجندي، طبعا كوفة كانت ممنوعة من الصرف لكنها ماذا؟ لكنها صرفت لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ الإضافة. غالت ودها غولوا. فعل غالت ما هو؟ فعل غالت الغول، يعني أكل حبها الغول، يعني بعد لا مطمع في أن ترجع مرة ثانية إلى حبيبها. يقول فإن من ضرب البيت بكوفة الجند والمهاجر إليها، فإن في ضرب البيت بكوفة الجند والمهاجر إليها إيماء، طب اسم إن إيماء إلى أن طريقة، لا فإن في ضرب البيت بكوفة الجند والمهاجر إليها إيماء اسم إن إلى أن طريق بناء الخبر مما ينبئ عن زوال المحبة وانقطاع المودة، ثم إنه يحقق هذا المعنى زوال المودة ويقرره في الذهن حتى كأنه برهان عليه، وهذا معنى تحقيق الخبر. بخلاف البيت السابق لا يوجد فيه تحقيق للخبر وتثبيت في الذهن وهو مفقود، يعني تحقيق الخبر في مثل إن الذي سمك السماء، إذ ليس في رفع الله تعالى السماء تحقيق وتثبيت لبنائه لهم بيتا، الله قد يرفع السماء ولا يبني لك بيتا، فهذا ليس برهان على بناء البيت. فظهر الفرق بين الإيماء وبين تحقيق الخبر. وبهذا تم الكلام في البحث حول اسم الموصول. من جملة المعارف اسم الإشارة. الإشارة التفت أسماء الإشارة بحسب وضعها موضوعة لمعنى كلي، هذا أو ذا موضوع لكل مفرد مذكر، لكن هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ وضعها، لكن بلحاظ استعمالها هي دائما مصاحبة للتشخص. ليش؟ لأن الإشارة عادة مصاحبة للإشارة الحسية، والإشارة الحسية تكون إلى شيء مشخص، فلذا من لوازم استعمال أسماء الإشارة تشخص المشار إليه، تشخص المشار إليه. قد يقال أنه إذا كانت الإشارة تشخص المشار إليه فلماذا كانت أقل من ناحية التعريف من العلم؟ قرأنا في النحو هناك رتب للمعارف، الرتبة الأولى الضمير، ضمير المتكلم، الرتبة الثانية الضمير، الرتبة الثانية ماذا؟ العلم. اسم الإشارة يأتي في رتبة متأخرة، فإذا كانت أسماء الإشارة فيها تشخص لماذا كانت في رتبة متأخرة؟ نقول التشخص نشأ من أين؟ لا من ذات اسم الإشارة بحسب وضعه، وإنما نشأ من الإشارة الخارجية، واضح هذا الشيء؟ بينما اسم الإشارة بحسب وضعه موضوع لكل مفرد ذا، موضوع لكل مفرد مذكر، فلذا فيه جهة من جهات النكرة الشياع، واضح؟ لذا كان أخف تعريفا من العلم، إلا أن العلم قد وضع لاسم مختص به، فالاختصاص في العلم بلحاظ نفسه وضعه، أما التشخص في اسم الإشارة لا بلحاظ الوضع وإنما بلحاظ الإشارة الحسية، واضح هذا المطلب؟ فإذا من النقطة الأولى في إتيان المسند إليه اسم إشارة إذا أردت أن تشخصه عن جميع ما عدا. الآن عندما أقول هذا بعد لا يلتبس بغيره، بينما إذا قلت زيد قائم ممكن أن يلتبس، كأن يكون قد عرض الاشتراك على لفظ زيد، قد يكون في الغرفة أكثر من زيد، بخلاف عندما أقول ماذا؟ هذا. فبعد يتميز المسند إليه تميزا كاملا ببركة ماذا؟ لا ببركة أن اسم الإشارة موضوع للتشخص الجزئي، بل ببركة أن الإشارة تصاحب الإشارة، أن اسم الإشارة يصاحب الإشارة الحسية الخارجية. واضح هذا المطلب؟ لذا يقول وبالإشارة أي تعريف المسند إليه لإيراده اسم إشارة لتمييزه، أي المسند إليه أكمل تمييز. طبعا ليس دائما نحتاج إلى تمييز المسند إليه أكمل تمييز. أيضا هذا قد واحد يسأل متى تحتاج إلى تمييز المسند إليه أكمل تمييز؟ نحتاج مثلا إليه كما لو أردنا أن نمدحه بحيث يعرف الناس صفاته ولا يشتبه بغيره. في هذه الصورة من المناسب أن نميز المسند إليه أكمل تمييز، كما في مقام المدح، كما في مقام الاعتراف، كما في مقام التسجيل على السامع. فنحتاج إلى تمييز المسند إليه أكمل تمييز. مثل لذلك بقول الشاعر هذا أبو الصقر فردا في محاسنه، هذا ما هو إعرابها؟ مبتدأ. أبو الصقر ما هو إعرابها؟ خبر. فالمسند إليه جاء اسم إشارة. لماذا؟ لأنه نريد أن نمدح هذا المسند إليه بقولنا فردا في محاسنه حتى يتميز عن جميع ما عداه ويفهم أن هذا الوصف مختص به، فحينئذ أتينا بالمسند إليه اسم إشارة. يقول وبالإشارة أي تعريف المسند إليه بإيراده اسم إشارة لتمييزه، أي المسند إليه أكمل تمييز لغرض من الأغراض. ما هو هذا الغرض في مثالنا؟ نحو هذا الغرض في مثالنا هو ماذا؟ هو أنه أراد أن يمدحه. نحو هذا أبو الصقر فردا. فردا ما هو إعرابها؟ يقول يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون منصوبة بفعل محذوف تقديره ماذا؟ أمدحه فردا. أو مثلا مقدر فعل هو الذي نصب الفرد، أي فعل مناسب. والاحتمال الثاني أن تكون فردا حال، والعامل في هذه الحال أين هو؟ العامل في هذه الحال ما في اسم الإشارة من معنى الفعل، لأن هذا يتضمن معنى الفعل وهو أشير، فهو الذي عمل في الحال. يقول نحو هذا أبو الصقر فردا نصب على المدح يعني بفعل محذوف، أو الحال في محاسن هذا أبو الصقر فردا من في محاسنه من نسل شيبان. من نسل شيبان، شيبان اسم رجل أطلق على قبيلة وهي قبيلة بني شيبان. فشيبان بالأصل اسم رجل لكن أطلق بعد ذلك على قبيلة هذا الرجل. من نسل شيبان بين الضال والسلم. الضال والسلم نوعين من أنواع الشجر، وهما شجرتان بالبادية، يعني يقيمون بالبادية لأن فقد العز في الحضر. هؤلاء لماذا ذهبوا وأقاموا؟ يعني بنو شيبان لماذا نزلوا في البادية بين شجر البوادي ولم ينزلوا في المدن؟ قلنا أنه في المدن عادة يوجد قوانين، والقوانين قد تذل الإنسان، عليه أن يلتزم بهذه القوانين، وإذا لم يلتزم بهذه القوانين يحاكم فتصيبه المذلة. بخلاف ماذا؟ لو سكن في البادية، فالبادية هو حر يتحكم بنفسه كيفما شاء، ليس له ليس لأحد عليه رقيب ولا عتيد، فتصيبه العزة. استفدنا؟ هذا معنى من نسب شيبان بين الضال والسلم، لأن فقد العز في الحضر. إذن النقطة الأولى لإتيان المسند إليه اسم إشارة ما هي؟ هي ماذا؟ إذا أراد المتكلم أن يميز المسند إليه أكمل تمييز، كما لو كان في مقام مدح. النقطة الثانية يقول التعريض بغباوة السامع. مثال الذي مثل لذلك قول الفرزدق مادحا لنفسه أمام جرير: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك آبائي، كان يستطيع أن يقول فلان وفلان وفلان آبائي، لكن كأن الفرزدق يريد أن يدعي أن هذا بالأسماء لا يعرف. ينبغي ماذا؟ ينبغي أن تضع يدك على المسمى حتى يعرف لغباوته، فلذا استعمل اسم إشارة. طبعا هذا أتصور بعيد عن معنى البيت، هذه النكتة بعيد عن معنى هذا البيت. المهم شيخنا في ذهن العظامة هذا ليس، هذه النقطة ليس لأصل إيراد اسم الإشارة، وإنما لإيراد اسم الإشارة الذي للبعيد. تبعنا لن نتكلم عن نقطة أصل اسم الإشارة، لماذا أتى باسم الإشارة؟ تبعنا يقول للتعريض بغباوة السامع، وفيه أيضا إشارة إلى أن آباءه عظماء، لذا استعمل البعيد. هذا يتنافى. شوف، إذا كان تريد أن تعرض بغباوة السامع ينبغي أن تستعمل اسم إشارة للقريب، أصلا الشيء البعيد لا يفهمه، فبدنا تستعمل اسم إشارة البعيد. إذا أقول هذا المعنى، هذه النقطة بعيدة عن معنى البيت. يقول أو التعريض بغباوة السامع حتى كأنه لا يدرك غير المحسوس، كقوله أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. طبعا النزاع بين جرير وبين الفرزدق نزاع موروث من اليمنية والقيسية، القبائل العربية التي كانت متناحرة، وورث الجرير والفرزدق هذا النزاع، ولذا أكثر أشعارهم خصوصا جرير في الفخر والتعريض بالآخرين. لذا ذكرنا لكم قصة والجرير فيما سبق، وعندما سئل من أشعر الشعراء فقال للسائل تعال معي إلى البادية، ففتح خيمة فوجد رجل قبيح المنظر يشرب الحليب مباشرة من الناقة، من ثدي الناقة، فقال هذا لماذا يفعل هذا الشيء؟ قال لكي لا يسمع المارين قرع الحليب في الوعاء فيأتوا فيشاركونه في الحليب فيشرب مباشرة من الناقة. فقال له أشعر الشعراء: من كان هذا والده؟ ملتفت هذا وأشعر الشعراء: وأنا والد لهذا، هذا الذي افتخرت به على كل العرب. فأنا أشعر الشعراء، لأنه تعرفون الشعر أعذبه أكذبه. المهم، من جملة الأسباب التي أيضا والنكات البلاغية التي نأتي فيها باسم الإشارة، إذا أردنا أن نبين حال المشار إليه في القرب والبعد والتوسط، اكتشف هنا في شبهة، يوجد شبهة. قد يقال أن هذه في الحقيقة ليست نكتة، مثلا الآن هذا لأي شيء نستعمله؟ للقريب. ذاك للمتوسط، ذلك للبعيد. طبعا على رأيي أنه يوجد ثلاث حالات، وإلا ابن الناظم في الألفية يختار ماذا؟ أن اسم الإشارة ليس له إلا حالتان، قريب وبعيد، ولا يوجد حالة توسط، ويستدل على ذلك بدليل. بدليل، ما هو الدليل؟ وهو بقول الطرف بن العبد: هذلك الطراف الممدد، حيث جمع بين اللام والكاف. فلو كان في قريب وبعيد فهذه شنو؟ هذا الكمبيوتر يتعطل إذا وضعنا اللام والكاف في اسم الإشارة. إذا كانت اللام للبعيد والكاف للمتوسط، خب جمعنا بينهما. أو فالمهم يستدل بدليل، لأن ناسي في ذهني الدليل بالتفصيل. يستدل ابن الناظم في أول اسم الإشارة على أن فقط اسم الإشارة له حالة قرب وحالة بعد. كيفما كان، هذا ليس داخل في محل بحثنا. الداخل في محل بحثنا هذا المطلب، أنه في أن اسم الإشارة للقريب والبعيد والمتوسط، هذا مطلب ذكر في النحو ويذكر في اللغة. وظيفة اللغوي أن يقول لك هذا للقريب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد، هذا وظيفة من؟ وظيفة اللغة، لا وظيفة البلاغي. البلاغي لا يعين لك معنى الكلمة، البلاغي يذكر لك النكتة في الاتيان بهذه الكلمة التي أنت تعرف معناها من قبل. هذا وظيفة ماذا؟ علماء البلاغة. لأن علماء البلاغة يأتون ويقولون لك ذاك للقريب إلى آخره. يجيب الاستفتزاني عن هذه الشبهة أنه نحن هنا لا نريد أن نبين لك أن ذاك للمتوسط وذا للقريب وذلك للبعيد، بل هذا وظيفة أئمة اللغة، وإنما نحن نريد أن نقول لك في البلاغة متى تأتي بذا الذي للقريب ومتى تأتي بذاك الذي للقريب ومتى تأتي بذلك التي للبعيد. فنقول لك تأتي بذا التي هي للقريب إذا أردت أن تبين حال المسند إليه. وبعبارة أوضح، أن علم البلاغة يبحث عن المعاني الثانوية ولا يبحث عن المعاني الأصلية. المعاني الأصلية تكفل بها علم اللغة، هذا الذي تكفل بالمعاني الأصلية. علم اللغة يقول لك المعنى الأصلي هذا، فنحتاج إلى معنى ثانوي في البلاغة. ما هو المعنى الأصلي؟ ذاك للقريب. المعنى الثانوي أنك إذا أردت أن تأتي بالمسند إليه تبين حاله، تأتي بأسماء الإشارة التي درست في اللغة ما هي معناها. هذا معنى لم يذكر في اللغة وإنما ذكر في البلاغة. لذا يقول: أو بيان حاله، أي المسند إليه، في القرب أو البعد أو التوسط. خب هنا سؤال، لماذا قال قرب بعد توسط؟ لماذا لم يقل قرب توسط بعد؟ لماذا؟ يقول الشارح إنما قال ذلك باعتبار أن التوسط من المعاني النسبية. التوسط يعني التوسط بين القرب والبعد، فإذا لا نعرف القرب والبعد لا نعرف التوسط بينهما، فلذا قدم القرب والبعد على التوسط، لأن التوسط لا يحصل إلا بعد وجود طرفين قرب بعد. لأن معنى التوسط التوسط بين القرب والبعد، يعني لا قريب ولا بعيد. وقدمت القريب والبعيد لأنه هو الذي اتفق عليه النحاة. يكون النقطة في تقديمهما تقديم ما اتفقوا عليه وتأخير ما اختلفوا فيه. هذه التفت جيدا، هذه الآن هذه النقطة التي تذكرها، أولا إذا كان هو يتبنى بحسب ظاهره يتبنى أنه يوجد ثلاثة حالات، يوجد ثلاثة حالات، فهو تبنى مطلب فأخره، لابد أن يكون لشيء لسبب آخر. السبب الآخر هو أنه التوسط لا يتم إلا بعد وجود قرب وبعد. هذه النكتة أولى من تلك النكتة، لأن تلك النكتة المفروض أنه تبنى هذا المطلب وهذا المبنى وانتهى. وأمثال، والأمر سهل بالنتيجة، هذه تعليلات نحوية قابلة للتخلف و يعني عدم الوجود في المطلب ليست بشكل دائم. وأمثال هذه المباحث تنظر، وين صرنا العبارة؟ فقولك هذا أو ذلك أو ذاك، شوف هذا للإشارة للقريب، ذلك للبعيد أو ذاك للمتوسط. وأخر المصنف ذكر التوسط لأنه إنما يتحقق بعد تحقق الطرفين. وأمثال هذه المباحث، هذا جواب الإشكال. الإشكال ما هو؟ أن هذا معناه كذا وذاك معناه كذا وذلك معناه كذا، هذا وظيفة اللغة. وأمثال هذه المباحث تنظر في اللغة من حيث أن اللغة تبين أن هذا مثلا للقريب وذاك للتوسط وذلك للبعيد. وعلم المعاني من حيث إنه إذا أريد بيان قرب المسند إليه، لأن علم المعاني لا يريد أن يقول لك هذا للقريب، هذا وظيفة اللغة، يقول لك إذا أردت أن تأتي بحالة المسند إليه تستعمل واحد من أسماء الإشارة التي درست معناها في اللغة، لأنه يريد أن يحدد لك معنى هذه الكلمات. وعلم المعاني من حيث إنه إذا أريد بيان قرب المسند إليه يؤتى بهذا، وهذا المعنى الذي ذكرناه زائد على أصل المراد الذي هو الحكم على المسند إليه المذكور المعبر عنه بشيء، معبر عنه بشيء يعني باسم بلفظ يوجب تصوره على أي وجه كان، كأن تأتي به مثلا موصولا أو علما أو تحقيره. اسم الإشارة طبعا في هذا وفي ذاك بحسب قرائن الأحوال يمكن أن نستفيد نكات بلاغية متضادة، الآن مثلا إذا كنت في مقام الإنكار على شخص، في مقام الرد على شخص، فعندما تقول مثلا كما قال أبو جهل في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما حكى القرآن، أهذا الذي يذكر آلهتكم بسوء، استعمل لفظة هذا، لفظة هذا تفيد التحقير. وجه التحقير أن الشيء القريب عادة يكون ماذا؟ مستهلك، ينال من كل أحد، ينال منه كل أحد، خلاف الشيء النادر فإنه يكون بعيد عن الناس فيكون مهم. فهذا التعبير باسم الإشارة الذي يدل على القرب فيه نوع من التحقير، أن هذا لقرب مكانته أصبح حقيرا، لأن الشيء القريب يصبح كثير التداول فيصبح ماذا؟ يصبح حقيرا لأنه كثير التداول فيناله كل إنسان. أو تحقيره طبعا. وفي بعض الأحيان يأتي الأمر بالعكس، قد نستعمل اسم الإشارة الذي للبعيد للتحقير، وهذا يرجع فيه إلى حسب المقامات وقرائن الأحوال. في بعض الأحيان نستعمل اسم الإشارة الذي للبعيد للتعظيم فقوله تعالى ذلك الكتاب، مع أن الكتاب أمامك قاعد تقرأ فيه، فلماذا قال ذلك الكتاب؟ ليشير إلى حيث إنه نزل البعد المعنوي للكتاب لعظمته منزلة البعد المكاني فاستعمل له لفظة ذلك، واضح؟ وهذا يفهم إنما يفهم من قرائن الأحوال أن حال هذا المتكلم هل هو في مقام المادح أو هو في مقام الذنب، فيرتبط المسألة. فإذا لابد للبليغ أن يتتبع حالة المتكلم حتى يفهم أن هذه الكلمة مستعملة في أي ضد من الضدين، يعني مستعملة في التحقير أو في ماذا؟ التعظيم. في بعض الأحيان تستعمل ذلك بالتحقير للإشارة إلى أن هذا لحقارته ينبغي أن يستبعد عن ساحة الحضور، انتبه جيدا. ففي بعض الأحيان تستعمل ذلك للتحقير، ويختلف ذلك كما أشرنا باختلاف المقامات. آية قرآنية لو أنزلنا هذا القرآن دلي. التفت الآن البحث علماء البلاغة، جيد أنك ذكرت هذا الشيء حتى نوضح لكم هذا المطلب. علماء البلاغة ما أدري أشرنا إليه سابقا أو لا، ليس في ذهني. نعم الآن نوضح لك المطلب، أن تروني إذا أشرنا إليه من قبل أو لا. النكات البلاغية على قسمين: نكات بلاغية تعليقية ونكات بلاغية فعلية. نكات بلاغية تعليقية ونكات بلاغية فعلية. أي الشأنية أشرنا إلى ذلك سابقا، بل شرحنا ذلك سابقا. شوف الآن علماء البلاغة بصدد ذكر النكات البلاغية التعليقية والشأنية، يعني هذه الجملة من شأنها أن تفيد هذا المطلب. تفيد جيدا. الآن في بعض الأحيان متى يخرج الشيء عن الفعلية؟ النار من شأنها أن ماذا؟ أن تحرق، أليس كذلك؟ من شأن النار أن تحرق. متى لا يكون هناك إحراق فعلي؟ إذا وجد مانع، حينئذ كما لو كانت الورقة رطبة فلا تنحرق، مع أن النار من شأنها أن تحرق. في كثير من الأحيان مثلا تستعمل هذا في القرآن الكريم، هذا ربما يكون هناك نقطة أخرى زاحمت تلك النقطة التي ذكرناها قبل قليل، فلذلك أعرض عن تلك النقطة لمزاحمتها بنقطة أخرى، ملتفت جيدا. ففي كثير من الأحيان يصبح هناك، وهذا في الحقيقة للأسف الشديد أن علماء البلاغة لم يتعرضوا له، مع أن هذا اللي هو المهم، هذا هو الذي بواسطته نستطيع أن نطلع على إعجاز القرآن الكريم. الآن كما في سورة البقرة، ماذا يقول الباري عز وجل؟ يقول في سورة البقرة: وإذا خلوا إلى شياطينهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فعد الخلو إلى مخلو به، وهو الشيطان، وهو الشيطان. بينما في سورة آل عمران: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، لم يعد الخلو إلى مخلو به. لماذا؟ هناك نكتة في هذه الآية الثانية ربما تزاحم نكتة التعذية إلى مخلو به، فلذلك الباري عز وجل ماذا لم يعمل بالنكتة الأولى. فلا بد إذن أن نلاحظ جميع النكات مع المزاحمات لها. فلذا علماء البلاغة إنما هو بصدد ذكر النكات الشأنية التي التعليقية التي لو لم يزاحمها. ما معنى تعليق؟ ما معنى التعليق؟ يعني هذه النكتة تؤثر لو لم علقتها على عدم، لو لم يزاحمها نكتة أخرى. واضح هذا المطلب؟ يقول يعني ما في دراسة نعرف في تزاحم. أنا ما قرأت. نعم في أئمة التفسير في كثير من الأحيان يشيرون إلى هذا المطلب، لكن لم يذكر له كتاب مستقل كضوابط لهذا الشيء. يقول أو تحقيره، أي تحقير المسند إليه بالقرب، نحو أهذا الذي يذكر آلهتكم. طبعا هنا ليش جعلنا هذا للتحقير؟ لكون قرينة المقام تقتضي ذلك، لأن أبا جهل في مقام الرد على النبي وعدم قبول كلامه فيتناسب مع الاستهزاء والتحقير. أو تعظيمه بالبعد، نحو ألف لام ميم ذلك الكتاب، تنزيلا لبعد درجته، يعني تنزيلا للبعد المعنوي منزلة البعد الحسي، تنزيلا لبعد درجته ورفعة محله منزلة بعد المسافة الحسية. أو تحقيره بالبعد، أحيانا يكون البعد للتعظيم، أحيانا يكون للتحقير، يعني من باب أن النفس لا تلتفت إلى الشيء البعيد لحقارته. فتحقيره أو تحقيره بالبعد كما يقال ذلك اللعين، هنا يوجد قرينة على أن ذلك للتحقير، فعل كذا تنزيلا لبعده عن ساحة عز الحضور، يعني هذا أصلا ليس من شأنه أن يحضر، ينبغي أن ينذر من المجتمع، لذا هو بعيد، قال ذلك اللعين. ولفظ ذلك صالح للإشارة إلى كل غائب عينا كان أو، ما معنى عينا؟ يعني ذات مثل زيد وعمر، أو معنى. طب المعاني أيضا تتصف بالبعد. وكثيرا ما يذكر المعنى الحاضر المتقدم بلفظ ذلك لأن المعنى غير مدرك بالحس فكأنه بعيد. يعني نستعمل ذلك التي هي للإشارة الحسية نستعملها في أمر معنوي تنزيلا للأمر المعنوي في البعد منزلة الأمر الحسي. النقطة الأخرى التي يذكرها الشارع في المقام هو التنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف على أنه جدير بما يرد بعده. صف جيدا. أولا نذكر المثال، الباري عز وجل في سورة البقرة مدح جماعة من الناس بأوصاف ثلاثة، مدح المتقين بأوصاف ثلاثة، الوصف الأول يؤمنون بالغيب، الوصف الثاني يؤمنون يقيمون الصلاة، والوصف الثالث ماذا؟ يؤتون الزكاة. طبعا هذه الألفاظ ينبغي أن الإنسان يتأمل بها، ليش هذه الألفاظ بالخصوص ذكرت للمتقين؟ هذه الأوصاف بالخصوص لماذا ذكرت للمتقين؟ الوصف الأول الإيمان بالغيب، الوصف الثاني الصلاة، الوصف الثالث ماذا؟ الزكاة، إتي عن نفقة. لماذا هذه الأوصاف بالخصوص هي الذي ذكرت؟ هذا بحث آخر. المهم فذكر لهم هذه الأوصاف الثلاثة، ثم بعد ذلك ماذا قال الباري؟ أولئك على هدى من ربك وأولئك هم المفلحون. أولئك مبتدأ، على هدى من ربهم خبر. لماذا جاء بالمبتدأ بالمسند إليه اسم موصول؟ هذا أولئك أين المشار إليه؟ اسم الإشارة هو أولئك، تشير إلى ماذا؟ إلى المتقين، يشير إلى المتقين. لماذا هنا لم يقل مثلا وهم على هدى من ربهم؟ لماذا لم يأتي بالضمير؟ معنه تقدم لهم ذكر، وإذا تقدم ذكر يناسب أن تأتي بضمير وهذا في مرجع، كان يستطيع أن يقول وهم على هدى من ربهم وهم في الآخرة مفلحون. فلماذا جاء باسم الإشارة؟ شوف فرق بين أولئك وبينهم. أولئك إشارة إلى من؟ إلى المتقين الذين ثبتت لهم تلك الأوصاف. يريد الباري عز وجل أن ينبه، ترى أن هؤلاء إنما كانوا على الفلاح، أولئك على هدى، كانوا على الهداية في الدنيا وعلى الفلاح في الآخرة بسبب اتصافهم بتلك الصفات الثلاثة، بخلاف ما لو قال هم على هدى. لا نفهم أن وصف الهداية ثبت لهم لأجل تلك، لأجل تحليهم بتلك الصفات، بخلاف عندما أشار إليها نفهم أنه إنما كانوا على هدى في الدنيا وكانوا على فلاح في الآخرة لأجل أنهم تحلوا بتلك الصفات. فهذه دعوة للبشرية أنكم أيها الناس إذا أردتم أن تكونوا على هداية في الدنيا وعلى نجاح وفلاح في الآخرة فعليكم ماذا؟ أن تتصفوا بتلك الصفات. صار واضح المطلب؟ طيب. يقول تعال اقرأ العبارة، لأن فقط المطلب واضح لكن في العبارة في شوية تعقيد لفظي. يقول أو للتنبيه عند أي تعريف المستدل إليه بالإشارة، لأجل ماذا؟ لأجل التنبيه عند تعقيد. ما معنى تعقيد؟ جاء عقبه بعد. عند تعقيب المشار إليه، ما المراد بالمشار إليه؟ من هو المشار إليه في الآيات؟ أولئك اسم إشارة، مشار إليهم المتقون، صحيح؟ عند تعقيب المشار إليه، بعد المشار إليه بعد المتقين ماذا جاء؟ الذي جاء أوصاف ثلاثة: الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإتيان الزكاة، أليس كذلك؟ عند تعقيب الآن هذا لا يؤثر، لا يؤثر خمسة أوصاف كيف؟ لا، بالنتيجة يؤمنون بالغيب وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة. هذا كله غيب، الإيقان بالآخرة، الآخرة غيب، فكلها في الحقيقة غيب. تفهمنا؟ بعد إقامة الصلاة عبادة ذاتية بين الإنسان وربه، النفقة وإتيان الزكاة عبادة ماذا؟ اجتماعية ناظرة إلى عنصر إنساني في الإنسان. ملتفت؟ فالحقيقة هي ككليات أوصاف ماذا؟ ثلاثة. أي عند تعقيب المشار إليه لهم المتقين بأوصاف اللي هي ما ذكرناها، أي عند إيراد الأوصاف على عقب المشار إليه، يعني بعد على عقبه، يعني بعده، يقال عقبه فلان إذا جاء على عقبه، يعني إذا جاء بعده. ثم تعدي بالباء إلى المفعول الثاني فتقول عقبته بالشيء إذا جعلت الشيء على عقبه، يعني فالباء داخل على ماذا؟ تدخل على المتأخر أو على المتقدم؟ عقبته بالشيء، دخلت الباء على المتقدم أو على المتأخر؟ على المتأخر. عقبته بالشيء، فالشيء هو الذي جاء متأخرا، إذا جعلت الشيء على عقبه يعني جاء بعده، جاء متأخرا. وبهذا ظهر فساد ما قيل. إن معنى بعضهم هكذا قال، إن معناه عند شاع جعل اسم الإشارة بعقب أوصاف، يعني اسم الإشارة هو الذي جاء بعد الأوصاف، مع أنه ماذا؟ مع أنه ماذا؟ قلنا الباء على ماذا تدخل؟ على المتأخر. فالأوصاف انظر إلى متن المصنف، متن المصنف ماذا يقول؟ عند تعقيب المشار إليه به أوصاف، فالمتأخر ما دخلت عليه الباء، وأنت شرحك أيها الخلخالي ماذا قلت؟ جعل اسم الإشارة بعقب أوصاف، المتأخر هو اسم الإشارة، فاسم الإشارة جاء بعد ذكر الأوصاف، مع أن الباء في اللغة العربية الداخلة في حيز التعقيب تدخل على المتأخر، عقبته بفلان، يعني فلان جاء بعدك، ففلان هو المتأخر، فالباء تدخل على المتأخر لا على المتقدم. واضح كيف رد المصنف عليه؟ في داعي أن نكرر كيف جيدا المطلب. عبارة المصنف ما هي؟ تعقيب المشار إليه بأوصاف. يعني من الذي جاء متأخرا؟ الأوصاف، لأن الباء في اللغة العربية الواقع في حيز التعقيب تدخل على المتأخر، لذا يقال عقبتك بفلان، يعني من الذي جاء بعد فلان، ففلان هو المتأخر. الخلخالي ماذا شرح عبارة المصنف؟ تعقيب المشار إليه بأوصاف، يعني الأوصاف تقدمت على اسم الإشارة، فيقول الباء دخلت على ماذا؟ على المتقدم. وهذا خلاف الثابت في اللغة العربية عندما تقول عقبتك بفلان، أن فلان متأخر، أن الباء تدخل على المتأخر. إذن عند تعقيب المشار إليه بأوصاف، التنبيه على هذه، على أنه متعلق بماذا؟ بالتنبيه، على أنه متعلق بالتنبيه، أي للتنبيه على أن المشار إليه، مشار إليه ما هو؟ المتقون، جدير بما يرد بعده، أي بعد اسم الإشارة، من أجل تلك الأوصاف، متعلق بجدير، أي حقيق بذلك لأجل الأوصاف التي ذكرت بعد المشار إليه. ما هي الأوصاف؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. عقب المشار إليه وهم الذين يؤمنون أو المتقون، ما في فرق لأنه بمعنى واحد، يعني المقصود منهما شخص واحد، بأوصاف متعددة من الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وغير ذلك، يعني كالإنفاق مما رزقناهم. ثم عرف المسند إليه باسم الإشارة تنبيها على أن المشار إليهم هم المؤمنون والمتقون، أحقاء جديرين بما يرد بعد اسم الإشارة. ما هو هذا الذي يرد بعد اسم الإشارة؟ وهو كونهم على الهدى عاجلا والفوز بالفلاح آجلا. لماذا هؤلاء يستحقون هذا الشيء؟ من أجل اتصافهم بالأوصاف المذكورة. أما التعريف باللام يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.